السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى. مستعين بالله عز وجل إن شاء الله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخ حفظه الله تعالى إلى كتاب المجتبى السنن الصغرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى، قال رحمة الله تعالى عليه: باب بيع الصبرة من التمر، لا يعلم ما كيل وبالكيل المسمى من التمر. وبي اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جرير اخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم ما كيلها بالكيل المسمى من التمر. باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام. وبإليه قال اخبرني ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جرير اخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا صبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. باب بيع الزراب الطعام. إليه قال أخبرني قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزبنة أن يبيع ثمر حائط، وإن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. وإليه قال حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نهى عن المخابرة والمزبنة والمعاقلة والبيع الثمر قبل ان يطعم، وعن بيع ذلك الا بالدنانير والدراهم. باب بيع السنبل حتى يبيض. وبه قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل وعن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو، عن السنبل حتى يبيض ويأمن العاتنا البائع والمشتري. وبيحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي صالح ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره قال: يا رسول الله، انا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيعوا بالورق ثم اشتري به. باب بيع التمر بالتمر متفاضلا. وبه اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قال حدثنا علي وانا اسمع ولفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جانب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاع والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم بتع بالدراهم جنيبا. وبيخبرنا نصر بن علي وإسماعيل بن مسعود ولفظ له عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بتمر ريان، وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى فيه يبس، فقال: أنى لكم هذا؟ هذا قالوا: بيعناه صاعا بصاعين من تمرنا. فقال: لا تفعل، فإن هذا لا يصح، ولكن بيع تمرك واشتري من هذا حاجتك.

ولا تصلح النزيهة، ألا إن البر بالبر والشاعر بالشاعر مديا بمدي، ولا بأس ببيع الشاعر بالحنطة يدا بيد والشاعر أكثرهما، ولا يصلح نزيهة، ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدي، حتى ذكر الملح مدا بمد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. قال رحمة الله عليه: أخبرنا محمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا مأمون قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب تبر وعين وزنا بوزن بوزن، والفضة بالفضة تبر وعين وزنا بوزن، والملح بالملح، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، سواء بسواء، مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. واللفظ لمحمد. عفوا. الحمد لله. فقد أربى واللفظ لمحمد لم يذكر يعقوب. والشاعر بالشاعر بأخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد عن سليمان بن علي أن أبا المتوكل مر بهم في السوق فقام إلي قوم أنا منهم، قال: قلنا أتيناك لنسألك عن الصرف؟ قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لو رجل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غير أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: ليس بيني وبينه غيره، قال: فإن الذهب بالذهب والورق بالورق، قال سليمان: وهو قال: والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، فمن زاد على ذلك أو ازداد فقد أربى، والآخذ والمعطي فيه سواء. قال رحمة الله عليه: وأخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو زبدة قال: قال إسماعيل حدثني حكيم بن جابر حا وأنبانا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أحيى عن إسماعيل قال حدثنا حكيم بن جابر عن عبادة بن صمد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب الكفة بالكفة، ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة. فقال معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن هذا لا يقول شيئا. قال عبادة: إني والله ما أبالي ألا أكون بأرض يقول بها معاوية، إني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: باب بيع الدينار بالدينار، يهديكم الله ويصلح بالكم. وبأخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعد بن أسد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، باب بيع الدرهم بالدرهم. وبليه قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن حميد بن غزل المكي عن مجاهد أنه قال: قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا. وبليه قال: أخبرنا واصل بن عبد العال قال حدثنا محمد بن غزل عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، باب بيع الذهب بالذهب. وبليه قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشبهوا بعض على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز. وبليه قال: أخبرنا حميد بن سعد وإسماعيل بن سعد قال حدثنا هو ابن زرعين قال حدثنا ابن عون عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بصر عيني وسمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال فذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل ولا تبيع غائبا بناجز ولا تشفوا أحدهما على الآخر. بليه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن سبعة عن عطاء بن يسار أن معاوية رضي الله تعالى عن باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها. فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، باب بيع القلادة في الخرز والذهب بالذهب. وبليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن أبي شجاع عن سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد أنه قال: شريته يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا، ففصلتها فوجدته فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. وبه قال: أخبرنا عمرو بن وصول قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا هشام قال أنبأنا ليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد أنه قال: أصبته يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فارت أن أبي عبد قير ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: افصل بعضها من بعض ثم بيع. باب بيع الفضة بالذهب نزيهة. وبليه قال اخبرني محمد بن رسول الله عن سفيان عن عمرو عن ابي المنهال انه قال باع شريك لي وريقا بنزياد فجاءني فاخبرني فقلت هذا لا يصلح. فقال قد والله بعته في السوق وما ابوا علي احد. فاتيت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فسالته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ونحن نبيع هذا البيع. فقال ما كان يدا بيد فلبس وما كان نزيادا فهو ربا. ثم قال لي ائتي زيد بن ثابت بن ارقم إيت زيد بن أرقم فهديته فسألته فقال مثل ذلك. وبأخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنه ما سمع أبا المنال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلبس وإن كان نزيئة فلا يصلح. وبأخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد وقال حدثنا شعبة عن حبيب وقال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب رضي الله تعالى عن ما عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم. فسألت زيدا رضي الله تعالى فقال سل البراء فإنه خير مني وأعلم. فقال جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. وفيما قرأ علينا أحمد بن نعيم قال قرأ حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر دعانا بانه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضه بالفضه والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا ان نبدع الذهب بالفضه كيف شئنا والفضه بالذهب كيف شئنا. وبه قال اخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثيرين الحراني وقال حدثنا ابو ذؤبه قال حدثنا معاويه بن سلم عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الرحمن بن ابي بكر دعانا بانه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيع الفضه بالفضه الا عينا بعين سواء بسواء ولا نبيع الذهب بالذهب الا عينا بعين سواء بسواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعوا الذهب بالفضه كيف شئتم والفضه بالذهب كيف شئتم. وبه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا زهير عن عبيد الله بن ابي يزيد انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول حدثني اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة. وبه قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ابي صالح انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما رايت هذا الذي تقول اشيئا وجدته في كتاب الله عز وجل او شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما وجدته في كتاب الله عز وجل ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اسامه بن زيد اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في الناس. او به قال اخبرنا احمد بن يحيى عن ابي نعيم قال حدثنا محمد بن سلمة عن سمعت بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كنت ابيع الابل بالبقع فابيع بالدنر واخذ الدرائم. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصه رضي الله تعالى عنه فقلت يا رسول الله اني اريد ان اسالك اني ابيع الابل بالبقع فابيع بالدنر واخذ الدرائم. قال لا باس لا باس ان تاخذ بسعر ان تاخذ بسعر يومها ما لم تفترق هو بينكما شيء باب اخذ الورق من الذهب والذهب من الورق. وذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر ابن عمر في أبلي قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الحسين عن سمك بن عن سمك عن ابن جبرين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كنت ابيع الذهب بالفضه او الفضه بالذهب. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فقال اذا بايع صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لابس. وبه قال اخبرنا محمد بن شرين قال حدثنا وكوع قال ابن موسى بن نافع عن سعد بن جبير انه كان يكره ان ياخذ الدنانير من الدراهم وهو الدراهم من الدنانير. وبه قال اخبرنا محمد بن شرين قال ابن مؤمل قال حدثنا سفيان عن ابي هاشم عن سعيد بن جبير رحمه الله عليه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان لا يرى باسا يعني في قبض الدرائم من الدنانير والدنانير من الدرائم. وبأخبرنا محمد بن شرين قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي الوذيل عن ابراهيم في قبض الدنانير من الدرائم انه كان يكره واذا كان من قبض به. قال اخبرنا محمد بن شرين قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن موسى ابي شهاب عن سعيد بن جبير انه كان لا يرى باسا وان كان من قرض. وبه قال اخبرنا محمد بن شرين قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير فذكره بمثله. قال ابو عبد الرحمن كذا وجدته في هذا الموضع باب واخذ الورق من الذهب. وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا المعافى عن محمد بن سلمه عن سمك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت زر ويدك اسالك اني ابيع الابل بالبقع بالدنانير واخذ الدراهم. قال لبس ان تاخذ بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء باب الزياده في الوزن. وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن عجبه قال اخبرني محارب بن دثر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه دعا بميزان فوزن لي وزادني. وبه قال اخبرنا محمد بن منصور ومحمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن مسعر عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني باب الرجحان في الوزن. وبه قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك عن سويد بن قيس انه قال جلبت انا ومخرفة العابد يوزا من هاجر فاتانا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ونحن بمنى ووزان يزن بالاجر فشر من سراويل فقال للوزان زن وارجح. وباخبرنا محمد بن نزار ومحمد بن رشاد عن محمد بن قال حدثنا شبه عن سبك بن عرب قال سمعت ابا صفوان قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجره فارجح لي. وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم عن المولائي عن سفيان حا وانبانا محمد بن ابراهيم قال انبانا ابو نعيم عن سفيان عن حنظله عن طوس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكيال وعلى مكيال للمدينة والوزن على وزن أهل مكة واللفظ لإسحاق. اللهم احفظ بلاد الحرمين باب بيع طعامها قبل أن يستوفى. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن سكين قال أدعنا علي وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفى. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أدعنا ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبض. وبه قال اخبرنا احمد بن عرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن ابن طوس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله فلا يبيعه حتى يكتاله. قال رحمة الله عليه أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله والذي قبله حتى يقبض. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن طاووس أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أما الذين عنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يباع حتى يستوفى الطعام. وبه قال أخبرنا محمد بن ربيعة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وقال ابن عباس فاحسب ان كل شيء بمنزله طعام. وبه قال اخبرني ابراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني عطاء عن صفوان بن مواب انه اخبره عن عبد الله بن محمد بن صفيان عن حكيم بن عزب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. وبه قال اخبرني ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج واخبرني عطاء ذلك عن عبد الله بن عصبه الجشمي عن حكيم بن عزب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اخبرنا سليمان من نظرنا قال حدثنا ابو الحوصي عن عبد الله عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن ابي رباح عن حزم بن حكيم انه قال قال حكيم بن حزم بن ابي تاعت طعاما من طعام الصدقه فرابحت به قبل ان اقبضه فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبيع حتى تقبض. باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكين حتى يسوف. وبه قال اخبرنا سليمان بن داود والحارث بن سكنان قال دلالي وانا اسمع عن ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحديث عن المنذر بن عبيد عن القاسم بن عبيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكين حتى يسوف. باب بيع ما يشترى من الطعام جوزافا قبل ان ينقل من مكانه. وبه قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن سكنان قال دلالي وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع طعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقال من المكان الذي بتاعنا فيه الى مكان سواه قبل ان نبيع. وباخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا حي عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انهم كانوا يبتاعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في على سوق جوزافا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوهم في مكان حتى ينقلوه. وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعبه بن الذي عن أبي عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حدثهم أنهم كانوا يبتاعون طعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي بتاعوا فيه حتى ينقلوا إلى سوق الطعام. وبه قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد عن معمر عن زريع عن سليم عن أبي أنه قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا اشتروا الطعام زبنا يبيعوا حتى يؤووه إلى رحالهم. باب الرجل يشتري طعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهنا. وبأخبرنا محمد بن آدم عن حفص بن غاز عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا. باب الرهن في الحضر. وبلي قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا جمون قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به خبز ذي شعير وإهالة سنخة. قال: ولقد رأى نذيرا له عند يهود بمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله. صلوات الله وتسليماته عليك يا رسول الله، لما زادك في الدنيا باب بيع ما ليس عند البائع بليه؟ قال: أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن سعدة عن يزيد قال: حدثنا أيوب عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلب وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ولا بيع ما ليس عندك. وفي أخبرنا عثمان بن عبد الله قال: حدثنا سعد بن سلمة عن عبد بن العوام عن سعد بن أبي عروبة عن أبي رجاء أنه قال: قال عثمان وهو محمد بن زيد عن مطر الورق عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على رجل بيع فيما لا يملك به. قال: حدثنا زياد بن ايوب قال: حدثنا هشام قال: حدثنا ابو شنعان عن يوسف بن ماك عن حكيم بن حزام انه قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ياتيني رجل فيسالني البيع ليس عندي، ابيع منه ثم ابتاعه له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. باب السلم في الطعام بليه. قال: قال: اخبرنا عبيد الله بن سعد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الله بن ابي المجالد قال: سالت ابن ابي اوفى عن السلف قال: كنا نصب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في البر والشعر والتمر الى قوم لا ادري عندهم ام لا. وابن ابي زهر قال مثل ذلك. باب السلم في الزبيب بليه. قال: اخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا ابو داود قال: انبانا شعبه قال: حدثنا ابن ابي المجالد وقال مره عبيد الله وقال مره محمد قال: تمار ابو برده وعبد الله بن شداد في السلم فارسلوني الى ابن ابي اوفى فسالته فقال: كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد ابي بكر وعلى عهد عمر رضي الله تعالى عنهما في البر والشعر والزبيب والتمر إلى قوم ما نرى عندهم. وسألت ابن أبز فقال مثل ذلك. باب السلف في الثمار وبليه. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سهيل عن ابن أبي نجح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر وهم يسلفون في التمر سنتين وثلاثة فنهم وقال: من أسلف سلفا فليسلف كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال رحمة الله عليه: باب استسلاف الحيوان واستقراض وبليه. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسامة عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فأتاه يتقضه بكره فقال لرجل: انطلق فبتع له بكرا فأتاه فقال: ما أصبت إلا بكرا رباعيا خيارا. فقال: عطيه فإن خير المصيب عسر قضاء وبليه. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن قيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضه فقال: أعطوه فلم يجد إلا سن فوق سن فقال: أعطوه فقال: أوفيتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. الله المستعان. وفي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن سلمة قال: سمعت سعيد بن هانئ يقول: سمعت العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه يقول: بعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته أتقاضه فقال: أجل لا أقضيك إلا نجيبة فقضاني فأحسن قضائي. وجاءه عربي يتقضه سنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه سننا فأعطوه يومئذ جمنا فقال: هذا خير من سني. فقال: خيركم خيركم قضاء. باب بيع الحيوان بالحيوان نزيعة بليه. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعد ويزيد بن زرع وخالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة قال: وأخبرني أحمد بن فضلة بن إبراهيم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا الحسن بن سرع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. باب بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلة. وفي أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء عابد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عابد فجاء سيده يريده وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعني. فشروا بعابدين أسودين ثم لم يباع أحدا بعده حتى يسأله أعابد. قال رحمة الله عليه: باب بيع حبل الحبلة وبليه. قال: أخبرني ابن عجم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا جبد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلم انه قال: سلفوا في حبل الحبلة وربا وبليه. قال: اخبرنا محمد بن نصر قال: حدثنا سفيان عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وبليه. قال: اخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. باب تفسير ذلك. وبي اخبرنا محمد بن سلمت أولى الحارث ونسكن قراءة علي ونسمع ولفظ له وعن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل العبد وكان بيعا يتبايع أهل الجارية كان رجل يبدع جزورا إلى أن تنتج النغد ثم تنتج التي في بطنها باب بيع السنين. وبأخبار أن عبد الناصر قال حدثنا سهيل عن أبي زهير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن بيع السنين. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سهيل عن حميد الأعرج عن سلمان وابن عاتق عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين باب البيع إلى الأجل المعلوم. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا عمرة بن أبي حفصة قال أنبأنا عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوردين قطريين وكان إذا جلس فغارق فيهما تقول عليه وقدم لفلان لليهودي بز من الشاب فقلت لو أرسلت إليه فشريت منه ثوبين إلى المصر فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد محمد صلى الله عليه وسلم إنما يريد أن يذهب بمالي أو قال يذهب بهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. باب سلف وبيع ووان يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا. وبأخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن. قال رحمة الله عليه باب شرط في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شريك كذا وإلى شريك كذا بكذا وبلي. قال هو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شر بكذا وإلى شهرين بكذا وبليني. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أبو عقار حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه قال عن أبي حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرط في بيع ولا ربح ما لم يضمن. وبأخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن. قال رحمة الله عليه باب بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدا وبمئتي درهم نسيئة. وبلي قال أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة باب نهي عن بيع السنية حتى تعلم. بلي قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عباد ابن العام قال حدثنا سهيل عن ابن حسين قال حدثنا يونس عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحقرة والمزابنة والمخبرة وعن السنية الا ان تعلم. بلي قال اخبرنا علي بن عجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب واخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابن علي قال انبانا ايوب عن ابي الزبير قال انبانا ايوب عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن المحقرة والمزابنة والمخبرة والمعاومة والدنيا ورخص بالعرايا. باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها. وبأخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشرد المبدع. باب العبد يباع ويستثني المشتري ما له به. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سلم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشرط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشرط المبتاع. باب البيع يكون فيه الشرط وفيصح البيع والشرط. بلي قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا سعد بن يحيى عن زكريا عن عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأعيا جمالي فأردت أن أسيبه فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع له فضربه فسرى سيرا لم يسن مثله فقال بعني بوقية فقلت لا قال بعني فبعته بوقية واستثنيت حملان ولا المدينة. فلما بلغنا المدينة اتيت بالجمل وبتغيت ثمنه ثم رجعت فارسل الي فقال اتراني انما ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك. وبأخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عاصم بن طبعان قال حدثنا ابو عنة عن مغيرة عن شعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على نضح لنا ثم ذكرت الحديث بطولي ثم ذكر كلاما معناه فأزحف الجمل فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فانتشد حتى كان أمام الجيش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ما رجم لك إلا قد انتشد. قلت ببركتك يا رسول الله. قال بعني ولك ضروحة تقدم فبعد وكانت لي إلي حاجة شديدة ولكن استحييت منه. فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنت بتعجيل فقلت يا رسول الله إني حديث عاد بعرس. قال بكرا تزوجت أم ثيما وقلت بن تيم يا رسول الله إن عبد الله بن عمرو أصيب وترك جواري أبكارا فكرهت أن آتيهن بمثلهن فتزوجت طيبا تعلمهن وتؤدبهن فأذن لي وقال لي إيتي أهلك عشاء فلما قدمت أخبرت خالي ببيعي الجمل فلمني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهما مع الناس بني قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاذ عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على جمل فقال ما لك في آخر الناس قلت أعي بعير فأخذ بذنبي ثم زجره فإن كنت إنما أنا في أول الناس يهمني رأسه فلما دنونا من المدينة قال ما فعل الجمل بعني قلت لا بل هو لك يا رسول الله قال لا بل بعني قلت لا بل هو لك بل هو لك قال لا بل بعني قد أخذوا بوقية اركبوا فإذا قدمت المدينة فأذن به فلما قدمت المدينة جئت به فقال لبلال رضي الله تعالى عنه يا بلال زل له وقية وزد قيرادا وقلت هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفارقني فجعلته في كز فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوا منا ما أخذوا بلي قال أخبرنا محمد بن رسول الله قال حدثنا سفيان عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت على ناضح لنا سوء فقلت لا يزل لنا ناضح سوء يا لفاو وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعني يا جابر قلت بل هو لك يا رسول الله قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه قد أخذته بكذا وكذا وقد أعرضك داره إلى المدينة فلما قدمت المدينة هياتك فذهبت به إليه فقال يا بلال أعطي ثمنه فلما أدبرت دعاني فخفت أن يرده فقال هو لك وبلي قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعاذ منه قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك يا نبي الله قال أتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك يا نبي الله قال أتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك قال أبو نضرة وكانت كلمة يقول المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك اللهم اغفر لنا ولإخواننا باب بيع يكون فيه شرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط وبيخبرنا قد بدون سعيد نقل حدثنا جرير عن مصر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت شريت بريرة فشرت أهلها ولا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورقة قالت فأعتقد قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخير من زوجها فاخترت نفسها وكان زوجها حرا رضي الله تعالى عنها وبلي قال أخبرنا محمد بن شرير قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأنهم اشترطوا ولا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اشتريها فأعتقها فإن الولاء لمن أعتق وأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل هذا تصدق به على بريرة فقال ولا صدقة ولنا هدية وخيرت وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعك على أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق باب بيع المغانم قبل أن تقسم بلي قال أخبرنا أحمد بن حفص بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يحيى بن سعد عن عمر بن شعب عن عبد الله بن أبي نجح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالة حتى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطوننا وعن لحم كل ذي ناب من السباع قال رحمة الله عليه باب بيع المشاعب قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبانا إسماعيل بن إسماعيل عن ابن جرج قال أخبرني أبو زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعت في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو حق بيع حتى يؤذن باب التسهيل بترك الإشهاد على البيع بلي قال أخبرنا ليث بن مروان بن ليثم بن عمران قال حدثنا محمد بن كرين قال حدثنا حيوه بن حمزة عن الزبيدي أن الزهري أخبر عن عمارة بن خزيمة أن عمه وحدثه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من عربية واستتبعه ليقبض ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطى العربي وضفق الرجال يتعرضون للعربي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون ان النبي صلى الله عليه وسلم بتاعه، حتى زاد بعضهم في الصوم يقع على ما بتاعه منه. فنادى الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني كنت مبتاع هذا الفرس والا بعته فقام، ان كنت مبتاع هذا الفرس والا بعته فقام. النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال ليس قد بتعته منك؟ قال لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم هو بالاعرابي وما يتراجعان. وطفق العربي ويقول هلم شاهدا يشهد اني قد بعتك. فقال خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه وجزوا عن المسلمين خيرا انا اشهد انك قد بعته. قال فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال لما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله. فرفج على رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين رضي الله تعالى عن ورضاه. بمختلف المتبايعين في الزمن وبلي قال اخبرنا محمد بن ادريس قال حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال حدثنا ابي عن ابي عميس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد بن الاشعث عن ابي عن جدي انه قال قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب سلعتي او يتركها. وفي اخبرني ابراهيم بن الحسن ويوسف بن سعد وعبد الرحمن بن خالد ولفظ لابراهيم قال حدثنا حجج قال كرب بن جرير اخبرني اسماعيل بن عبيد عن عبد الملك بن عبيد قال حضرنا ابا عبيده ابن عبد الله بن مسعود اتاه رجلان يتبايع سلعه فقال عدوما اخذ وبكذا وبكذا وقال هذا بعد وبكذا وكذا. فقال ابو عبيده اودي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بمثل هذا. فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمثل هذا. فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. باب مبايعتي على الكذب بلي قال أخبرنا حضور حرب قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها نقلت الشهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودهم طعاما ذي نزهة وأعطوا درعا له رهنا. وبي أخبرني يوسف بن محمد قال حدثنا زهير بن حبيب عن هشام عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نقلت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرع مرونة عند يهود بثلاث نصع من شعر يعني باب بيع المدبر بلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي زبير عن جابر انه قال اعطاك رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اهلك مال غير؟ فقال لا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشري مني فشره نعيم بن عبد الله العدوي رضي الله تعالى عنه ب800 درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع اليه ثم قال ابدا بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك فان فضل من اهلك شيء فلذي قربتك فان فضل من ذي قربتك شيء فكذا وكذا وكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. قال رحمه الله عليه أخبرنا زيد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا أيوب عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى أن رجل من النصارى وقالوا له أبو مذكور أعطاك غلاما له عن دبر وقالوا لا يعقوب لم يكن له مال غير فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري فشره نعيم بن عبد الله ب800 درهم فدفع إليه وقال إذا كان أحدكم فقرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عيله فإن كان فضلا فعلى قربته أو على ذي رحمه فإن كان فضلا فهاهنا وهاهنا وبليه. قال أخبرنا محمود بن غنان قال حدثنا وكان قال حدثنا سفيان بن أبي خالد عن سلمة بن كهل عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبر باب بيع المكاذب وبليه قال أو باب نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن بريرة جاءت رضي الله تعالى عنها عائشة رضي الله تعالى عنها تستعينها في كتابتها شيئا فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لفعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تعتزف عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع وأعطك فإن الولاء لمن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بل وقوم يشرطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل فمن اشترط شيئا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط بها شرط وشرط الله حق واوثق. باب المكاتب يباع قبل ان يقضي من كتابته شيئا. وفي اخبرنا يونس بن عبد الله قال ابن ابن ومن قال اخبرني رجال من اهل العلم منهم يونس هو الليث وان ابن شهاب اخبرهم عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان قالت جاءت بريره رضي الله تعالى عنها الي فقالت يا عائشه اني كتبت اهلي على 9 وقد في كل عام اوقيه ف ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. وقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها نعم. فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها ونفست فيها ارجع الى اهلك فان احبوا ان اعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لفعلت. فذهبت بريرة إلى أن يتعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تعتصب عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا. فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها بدع وعاطف، فإن الولاء لمن أعتق ففعلته. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله تعالى ثم قال أما بعد، فما بال الناس يشردون شرطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان فيها تشرط إن قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق باب بيع الولاء بالإيقال. أخبرنا إسماعيل بن سعد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته بالإيقال. أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته بالإيقال. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته باب بيع الماء بالإيقال. أخبرنا الحسين بن ابن حريث أنه قال حدثنا الفضل موسى السيناني عن حسين بن وقد عن أيوب السختياني عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء بالإيقال. أخبرنا قتيبة وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن واللفظ له قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت أبا المنهل يقول سمعت إياس بن عمر وقال مرة ابن عابد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء. قال قتيبة لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهل كما أردت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وأستاذي وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخي. حفظكم الله من كل سوء شيخي وشفاكم وعافاكم شيخي، وأستاذنكم أستاذي وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزكم الله في الدارين شيخي. اللهم لك. نلتقي إن شاء الله تعالى في مجلس فضيلة الشيخ ظهير الدين حفظه الله تعالى، لعل الله عز وجل يتمم لنا المجلد الثاني ثم نشرع بعده إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة مسند الإمام أحمد، أيضا القراءة ما تيسر.